الشيطان. الله الله الله، جميل يا شيخ علي، جميل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الله والله يرزق من يشاء كان الناس أمة واحدة يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله يا مشي محمد. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله.